من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، وبعد. قال: وأما المقاصد فثلاثة. الأول في ميراث الأنساب، وهم ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الأبوين والأولاد. يشير المحقق أعلى الله مقامه الشريف إلى ميراث الأبوين والأولاد، فيذكر ثمان مسائل. حاصل هذه المسائل في قضيتين: القضية الأولى أن من يتصل بالميت ويكون أقربا إليه لا يرث مع وجوده الأبعد، فلا يرث بطن مع وجود من هو أقرب إلى الميت، فإذا وجد الإبن لا يرث إبن الإبن وهكذا، وإذا وجد الإبن لا يرث من هو من المرتبة الثانية أو من المرتبة الثالثة، فالأولاد يحجبون الأعمام والأخوال والأجداد. هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية أن أولاد أن أولاد الأولاد يقومون مقام أبائهم، فلو مات الميت ولم يترك أبناء له، فإن أولاد الأولاد أي الأحفاد، أحفاد الميت، أبناء الميت، أحفاد الميت يقومون مقام أبناء الميت، بمعنى أنهم يرثون. كيف يرثون؟ بأن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به، فابن الابن ولد الابن يتقرب إلى الميت من جهة أبيه، ولد الابن يعني ولد ابن الميت يتقرب إلى الميت من جهة أبيه فيأخذ نصيب أبيه، وولد البنت يتقرب إلى الميت من جهة أمه فيأخذ نصيب من جهة بنت الميت فيأخذ نصيب أمه. هاتان القضيتان هما اللذان يشير إليهما المحقق، ثم يفرع مسائل كثيرة على ذلك واضحة. نقرأ ونعلق. قال: في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب. الأولى الأبوان والأولاد. طبعا قلنا يشير إلى ثمان مسائل، هذه هي المسألة الأولى. فإن انفرج الأب يعني مات الميت ولم يخلف إلا أبا فقط، فالمال له بالفرض أو بالقرابة، بالقرابة أحسنتم، لأن الأب لا فرض له إلا مع وجود الولد له السدس. وإن انفردت الأم يعني كان الميت لم يخلف إلا أمه فقط، فلها الثلث بالفرض، طبعا مع عدم من يحجبها من الأخوة، والباقي رد عليها بالقرابة فالمال لها بأكمله. المسألة الثانية: ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث فرضا مع عدم الحاجز وهم الأخوة، وللأب الثلثان بالقرابة الباقي له. إذا أخذت الأم الثلث يبقى ثلثان يذهب إلى الأب، وللأب الباقي بالقرابة لآية أولي الأرحام، وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض. المسألة الثالثة، لو كان هناك أخوة مع وجود الأم، المال من الواضح أنه لا يذهب إلى الأم، إذا انفردت. وأيضا إذا كان مع الأم الأب والأخوة، فالأخوة يحجبون نصيبها من الأعلى وهو الثلث إلى الأدنى وهو الثلث بشرائط الحجب التي تقدمت. ولو كان هناك أخوة لا يرثون لكن يحجبون، كان لها أي للأم السدس نزل نصيبها، وللأب الباقي وهو خمسة أسداس. ولا يرث الأخوة شيئا. لماذا لا يرث الأخوة شيئا؟ لأنه من المرتبة الدنيا. وأيضا قلنا أنه لا يشارك الأبوين إلا الزوجين والأولاد فقط، لا يشارك الأبوين إلا الأولاد والزوج أو الزوجة فقط. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، ولو انفرد الابن، يعني خلف الميت فقط ابنا، فإذا انفرد الابن وحده فالمال له بالقرابة، وأيضا الابن لا يشاركه أحد إلا الأبوين أو الزوج أو الزوجة. ولو كانوا أي الأبناء أكثر من واحد، الأبناء الذكور هنا، فهم سواء في المال، يعني يوزع المال بينهم بالتساوي بالسوية، إذ لا مرجح لزيادة أحدهم على الآخر، كلهم من صلب واحد. المسألة الخامسة، ولو انفردت البنت، يعني لم يخلف الميت إلا بنتا، فلها النصف فرضا، والباقي رد عليها بالقرابة للآية، آية أولي الأرحام، فالمال كله للبنت. المسألة السادسة، ولو كانت بنتان فصاعدا خلفهما الميت ولم يشاركهن ولد، المفروض انه لم يخلف الا بنات، فلهما اي للبنتين، او لهن اي اكثر من بنتين للزن، الثلثان فرضا، والباقي رد عليهما او عليهن بالقرابة، ولا شيء يذهب الى العصبة كما تقدم. المسألة السابعة، واذا اجتمع الذكران والاناث، ذكور واناث، فالمال لهم، لكن كيف يوزع؟ للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى. المسألة الثامنة، ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما، أحد الأبوين، إما الأب أو الأم، اجتمعوا مع ماذا؟ مع الأولاد، لأننا قلنا لا يجتمع مع الأبوين إلا الأولاد أو الزوج أو الزوجة فقط، الأخوة لا يرثون مع وجود الأبوين، الأعمام الأخوال كذلك. ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، قلنا نحن إذا وجد الولد لكل واحد من الأبوين الثلث، والباقي يذهب إلى الأولاد. فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للسدس فرضا والباقي للأولاد بالسوية. نعم بالقرابة. نعم بالسوية إن كانوا ذكورين. أما إذا كان معهم أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورا. وإن كان معهم أي مع الأولاد أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. فرع جديد. ولو كان معهم أي مع الأبوين زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا. لا لا دعكم دقيقة. ولو كان ولو كان معهم يقول هو في البداية ماذا قال؟ ولو اجتمع الأبوان وإن ولو اجتمع الأبوان مع الأولاد وإن كان معهم أي مع الأولاد وإن كان ولو كان معهم أي مع الأولاد إن نعم لحظة دقيقة لا تكلم. ولو كان معهم أي مع الأولاد زوج الزوج يأخذ نصيبه الأدنى وهو الربع. قلنا الزوج مع الولد يأخذ نصيبه الأدنى أو زوجة الزوجة مع وجود الولد تأخذ نصيبها الأدنى وهو الثم. ولو كان معهم أي مع الأولاد زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا نصيبه الأدنى. وكذا الأبوان يعني يأخذون النصيب الأدنى مع وجود الأولاد وهو الثلث النصيب الأدنى والباقي يذهب إلى الأولاد. نعم يقول هنا نصيبهما الأدنى وهو السدس. نعم إيه معنى أخذ حصته الزوج أو الزوجة. فرع. ولو كان مع الأبوين بنت هنا ولو كان مع الأبوين البنت للأبوان مع وجود البنت كم؟ سدسان لكل واحد منهما سدس. هل تقدمت المسألة في مسألة إذا كانت الفريضة زائدة على السهام لأن سوف يكون فيها الرد أحمى؟ تقدمت هذه المسألة. قلنا إذا خلف الميت أبوين وبنتان فللأبوين سدسان وللبنت النصف. سدسان اثنين على ستة ونصف الفريضة ستة لأن بين ستة والاثنين تداخل فالفريضة أكبر المخرجين ستة. للأبوين من سدسان يعني اثنين من الستة. للبنت نصف الستة ثلاثة. ثلاثة واثنين خمسة. الباقي واحد. الباقي واحد يرد عليهما أخماسا. لماذا؟ لأن مجموع السهام خمسة للأبوين اثنين وللبنت ثلاثة. ثلاثة واثنين خمسة يرد عليهم أخماسا. ما هي القاعدة التي نطبقها؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. مجموع سهام المردود عليهم خمسة في أصل الفريضة ستة. خمسة في ستة ثلاثين. إذا صعدنا الفريضة بثلاثين نستخرج النصيب الجديد بأي قاعدة؟ ما صعد به الفريضة ضرب النصيب للأبوين. صعدنا الفريضة بكم؟ في خمسة. خمسة ضربناها في ستة. خمسة للأبوين اثنين خمسة في اثنين عشرة. البنت نصيبهم السابق، نصيبها السابق ثلاثة، فعدنا الفريضة بخمسة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر خمسة خمسة وعشرين، يبقى خمسة. إذا الرجع خماسا، يبقى خمسة يرد عليهم بنسبتهم. بما أن الأبوين أخذا من الستة ثلثين، إذا يأخذون من الخمسة اثنين. وبما أن البنت أخذت ثلاثة أسداس من الستة، إذا تأخذ من الخمسة ثلاثة. إذا للأبوين اثنين زائد عشرة اثنعش، وللبنت خمسطعش زائد ثلاثة ثمنطعش، ثمنطعش واثنعش ثلاثين بقدر الفريضة. هذه المسألة عينما ذكرناها على اللوث في مثال إذا كانت الفريضة زائدة على السهام، نفس المثال. الرد يكون أخماسا لأن الباقي خمسة، ولهذا قال ولو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم أخماسا بنسبة سهامهم، فيكون للبنت ثلاثة من خمسة ويكون للأبوين اثنان من خمسة. فرع، ولو كان نفس المثال، يعني عندنا أبوان وعندنا بنت ولكن مع أخوة، هنا الفرض سوف يختلف. لماذا؟ لأن الأخوة يحجبون الأم، لا تأخذ، لا لا نعم لا لا نعم، الأخوة يحجبون الأم عما زاد عن السرر. تقدم أن الأخوة يحجبون الأم عما زاد عن السرر، فالأم تأخذ السرر لكن لا يرد عليها، لأنه لو رد عليها أخذت أكثر من السرر. والمفروض مع وجود الأخوة لا تأخذ الأم أكثر من السدس. إذا متى يرد على الأم؟ إذا لم يكن هناك أخوة. مع وجود الأخوة لا يرد على الأم. إذا لم يرد على الأم الرد يكون أخماسا أو أرباعا؟ أرباعا. لماذا؟ نفس المسألة، الأبوان لهما سدسان، البنت لها النصف، الفريضة من ستة، للأبوين اثنان من ستة، للبنت النصف ثلاثة، المجموع خمسة، الباقي واحد يرد عليهم. بأي قاعدة؟ ضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. سؤال، المردود عليهم كم سهامهم؟ أربعة، بينما مع عدم الأخوة كانوا. لماذا؟ لأن الأم لا يرد عليها، فيكون سهم للأب وثلاثة للبنت، ثلاثة واحد أربعة، أربعة في خمسة، لا أربعة في أصل الفريضة، أربعة في ستة أربعة وعشرين، يكون للأب. أكمل انت المثل، النصيب السابق إلى آخره. إذن المجموع السهام المردود عليهم أربعة، يكون الرد أربعا لا أخماسا. ولهذا قال ولو كان أخوة للأب، يعني كان مع من؟ مع الأبوين مع البنت، كان الرد على الأب والبنت. أين الأم؟ يقول لا يرد عليها مع وجود أخوة، والرد يكون أربعا. بالي فرع، ولو دخل معهم أي مع الأبوين والبنت، دخل ماذا؟ زوج، فاعل دخل زوج. ولو دخل مع الأبوين والبنت زوج، خب الزوج كم يأخذ نصيبهم؟ أدنى، وهو الرب مع وجود الولد وهي البنت. ولو دخل مع الأبوين والبنت، مع الأبوين والبنت زوج كان له أي للزوجي نصيبه الأدنى لوجود الولد وهو الربع، وللأبوين كذلك النصيب الأدنى وهو سدس، لكل واحد سدس، والباقي يذهب إلى البنت. طبعا المفروض أن البنت لها النصف، المفروض أن البنت لها النصف، لكن لماذا قال والباقي للبنت؟ لماذا قال والنصف؟ نعم، لا المسألة ما فيها رد، المسألة فيها عيب، فيها نقص، المسألة هنا فيها نقص ما فيها رد. لماذا قال والباقي للبنت مع أن المفروض البنت نصيبها النصف؟ لأن المسألة فيها نقص، والنقص لا يدخل إلا على البنت، فلهذا لم تأخذ النقص، ينقص. والباقي نتيجة النقص لا يدخل عليها، ولهذا إذا دخل عليها النقص لم يكن لها إلا الباقي بقدر الفريضة. فرع، ولو كانت له زوجتان، ولو كانت قد نقرأ حتى بدأ الضمار، ولو دخل معهم زوجون كان له نصيبه الأدنى وللأبوين كذلك الباقي للجن. ولو كانت له، لمن له؟ للميت. زوجة يعني فرض المثل سوف يكون هكذا، مات الزوج وخلف أبوين وبنتا وزوجة، ثم الزوجة كم تأخذ نصيبها الأدنى وهو الثمن، أخذ كل ذي فرض فرضه، فرض الأبوين ثلثان، وفرض البنت هم أنك فرض الزوجة الثوم، والباقي يرد، طبعا لأن سوف يكون هنا باقي رد في المسألة، والباقي يرد على من؟ بالقرابة، على البنت والأبوين دون الزوجة، لأن الزوجة لا يرد عليه. طبعا الرد سوف يكون أخماسا. طب سريعا المسألة نطرحها مع أنه إن شاء الله صارت واضحة كيفية المسائل. خلنا نفرض المسألة أبوان وبنت وزوجة، للأبوين ثلثان، للبنت النصف، الزوجة لها الثمن، الفريضة كم؟ 6 و2 تداخل 6، 6 و8 توافق، توافق، فنضرب 3 8 في 3 24، إذا الفريضة 24، دوني يا حتى سريع أنا ما دونت المسألة، الفريضة 24، خب للأبوين ثلثان 24 على 6 كم؟ 24 على 6 كم؟ 4 24 على 6 4 4 ضرب 2 8 بأي قاعدة؟ الفريضة على المخرج الناتج ضرب الباب، فهي القواعد. إذن 8، لأن ثلث 24 4 ولهم ثلثين 8، إذن 8 للأبوين، والبنت لها النصف 12، والزوجة لها الثمن 3، اجمع كم المجموع؟ قلنا 8 و12 3 كم؟ 23 يبقى واحد، يكون الباقي واحد. اذا من المسألة فيها رد، هذا الواحد يرد على من؟ يرد على الابوين والبنت دون الزوجة. نعم اخماس. والباقي يرد على البنت والابوين دون الزوجة. طبعا اخماسا مع عدم وجود الاخوة، اما مع وجود الاخوة يرد اربعا. لماذا اربعا؟ لان الام لا يرد عليها. ولهذا قال اخذت الذي فرض فرضه والباقي يرد على البنت والابوين دون الزوجة بنقص اخماسا الرد ومع الاخوة. يعني اذا وجدت المسألة اخوة، يعني ابوان وبنت وزوجة واخوة، يقول الرد يكون اربعا لان الام لا يرد عليها. ومع الاخوة يرد الباقي على البنت والاب دون الام اربعا. فرع ولو انفرد احد الابوين، يعني الاب او الام انفرد مع ماذا؟ مع البنت، كان المال بينهما اربعا. لماذا؟ احد الابوين كم ياخذ؟ ثلث، والبنت النص الفريضة ستة، للأبوين واحد، وللبنت نصف الستة ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، يبقى الباقي اثنان يرد عليهما أربعا. لماذا أربعا؟ لأننا نضرب مجموع سهام المردود عليهم أربعة ضرب أصل الفريضة، ستة أربعة وستة أربعة وعشرين، تخرج النصيب الجديد يبقى يرد أربعا. فرعهم ولو دخل معهما، معهما مع من؟ معهما يعني مع أحد الأبوين والبنت، دخل من؟ الزوج أو زوجة. طبعا الزوج او الزوجة في المقام يأخذون النصيب ادنى مع وجود البنت الولد. ان شاء الله واضح المسائل. ولو دخل معهما زوج او زوجة، لاقي مثلا هنا كيف يكون الارباع خمس، ولو دخل معهما زوج او زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين، هنا الرد يكون أربعا دون الزوج أو الزوجة. هنا الرد يكون أربعا لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهما في المقام، الرد هنا يكون أربعا. نوضح ليش أربعة؟ واضح واضح إن شاء الله. نفس المقام، طبق القواعد اللي تقدمت. فرع فرع، هذا الصراع انصافا يبالى صف من جديد في شابه، يعني كل متداخل مثلا لو مثلا الفرع الجديد اول صفر ثم اوضع. فرع ولو كان، ولو كان يعني مع الابوين بنتان. شوف إذا قال ولو دخل يعني تأخذ المسألة كلها السابقة، يعني ولو دخل يعني مع أحد الأبوين والبنت دخل زوج. هنا ولو كان يرجع إلى أصل الفرض وهو الأبوان. ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا، مو ولو كان مع الابوين والزوج، لا ولو كان مع الابوين اصل المساله، لان كلامنا عن الابوين. لو انفرد الاب، لو كان مع الاب ابن، لو كان مع الاب بنت، لو كان معه بنتان، ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا. هم البنتان فصاعدا كم لهم؟ ثلثان توزع بينهما بالسوية. والأبوان ثلثان. ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية. قبل فريضة من كم؟ ستة. وثلاثة الفريضة من ستة. يكون ثلثان للأبوين عن اثنان وثلثان للبنات فصاعدا ثلثان ستة أربعة. أربعة واثنين ستة بقدر فريضة. احنا ما في رد. ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا فللأبوين الثلثان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية. طيب ولو كان معهم أي مع البنتين فصاعدا. زوج يأخذ نصيبه الأدنى وهو الربع أو زوجة نصيبه الأدنى وهو ثمن. كان لكل واحد منهما أي من الزوج أو الزوجة نصيبه الأدنى لوجود الولد. معهم يعني مع البنتين خفارغ الأبوين لابد لأن الكلام كله في الأبوين. وللأبوين الثلثان والباقي للبنتين فصاعدا. طبعا ليش نقول والباقي؟ طبعا لان المساله فيها عينه فيها نقص. المساله فيها نقص ما فيها رد حتى يرد على الابوين. لو كان فيها رد لكان ورد على البنتين وال أبوي. لكن هنا المسألة لا يوجد فيها رد يوجد فيها نعم فيدخل على البنتين فيكون لهما الباقي بعد. فخلنا نشوف النقص سريعا سريعا. أنا كل أقول هذا آخر حتى موضع لاحظ يا وصر المسألة أبوان زوج بنتان فصاعدا. دون المسألة للأبوين ثلثان للبنتين فصاعدا ثلثان للزوج الربع. الربع الفريضة كم عندنا؟ ستة ثلثان ستة وربع ستة وأربعة بينهما أربعة. إيه أربعة وثلاثة اثنى عشر واثنى عشر وستة. مع ستة تداخل يصير اثنى عشر. إذا الفريضة اثنى عشر. ثلثان للأبوين أربعة. ربع اثنى عشر للزوج ثلاثة. وثلثان للبنتين ثمانية. ثمانية وسبعة خمسة عشر. إذا كم النقص؟ ثلاثة. إذا شوف في هنا يدخل على البنتين وهذا كلهم الباقي لأن النقص عليهم. أندرستاند؟ نعم. فرعون فرعون. ولو كان أحد الأبوين يعني ما معنى ولو كان أحد الأبوين يعني مع البنتين يعني هناك فرضنا بنتان مع أبوين. هنا لا أحد الأبوين مع البنتين يعني أحد الأبوين له الثلث والبنتين فصاعدا ثلثان. هنا يصير رد يصير زيادة لأنه ثلث وثلثان. الفريضة ستة. الأب أو أحد الأبوين يأخذ واحد ثلث والثلثان كم؟ ثلثي ستة أربعة. أربعة واحد يبقى واحد الرجل يكون أحمس. ولو كان أحد الأبوين مع البنتين كان له أي لأحد الأبوين السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان فالفريضة من ستة يبقى واحد الباقي رد عليهم أخماسان رد عليهم يعني رد على البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. ولو كان زوج يعني كان مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا زوجون هنا يحصل نقص النقص يدخل على البنتين فصاعدا لا يدخل على الزوج ولا على أحد الأبوين. ولو كان زوجون كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ما يدخل عليه تقدم هذا فرع. ولو كانت زوجة كان مع يعني مع أحد الأبوين والبنتين زوجة كان لها أي للزوجة نصيبها الأدنى كان لها نصيبها الأدنى وهو الثمن والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا يكون الرد يكون الرد في المقام أخماسا لأن الزوجة لا يرد عليها. فرع ولو كان مع الأبوين زوج يعني من دون البنتين يعني خلت الميت أحد الأبوين والزوج الميت من هو الأم إيه المرأة خلفت أحد نعم خلفت أحد الأبوين والزوج مرأة مو أم يعني زوجة خب الأم مو نعم. ولو كان مع الأبوين زوج يعني ماتت الزوجة وخلفت زوجا وأبوين إحنا الزوج كم يأخذ نصيبه الأعلى مع عدم وجود الولد وهو النصف وللأبوين لا لا الثلث للأم والأب له الباقي نعم نعم خذ الأبوين وأمهم المتوفي. ولو كان معهما زوج أكن ولو كان مع الأبوين زوج فللزوج النصف النصيب الأعلى وللأم ثلث الأب لأنه لا يوجد حاجب في المقام والباقي يذهب للأب بالقرابة. طب إذا وجد الأخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بعد استغلال عرضه. ومع الأخوة للأم السدس والباقي يذهب إلى الأب. ولو كان معهما مع الأبوين زوجة تأخذ نصيبها تأخذ نصيبها الأعلى لأنه لا يوجد ولد وهو الربع وللأم مع عدم وجود الحاجب ثلث الأب إن لم يكن أخوة يحجمون والباقي يذهب للأب. أما مع وجود الأخوة الأم ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس لها السدس لها للأم والباقي للأب. ثم الكلام مسائل هذه المسائل التي قلنا أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم يعني متى يرث أولاد الأولاد هنا قولان في المقام قولان متى يرث أولاد الأولاد يعني الأحفاد متى يرثون يوجد في المسألة قولان القول الأول وهو قول المشهور من العلماء أنه بمجرد فقد الولد يرث ولد الولد، لأن الولد يمنع ابنه، الولد يمنع ابنه من الإرث، الولد يمنع ولد الولد. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الشيخ الصدوق عليه الرحمة، أن ولأن ولد الولد أولاد الأولاد يرثون بشرطين. القول الأول قول المشهور فقط بشرط واحد وهو عدم وجود الولد المباشر للميت. الشيخ الصدوق اشترط شرطين. الشرط الأول أن لا يوجد ولد مباشر للميت، وهو صحيح لأن الولد يحجب ولد الولد. الشرط الثاني وأن لا يوجد أبوي الميت. أما المشهور قالوا له ولد الولد يرث وإن وجد أبوي الميت، يعني لو مات الميت وخلف أبوي وحفيد له يرث الحفيد. الشيخ الصدوق يقول لا يرث، لأن شرط التوريث أن لا يوجد أبوي الميت. إذن في المسألة قولا. أما المشهور تمسك بإطلاق الأدلة أنه لا دليل على هذا الشرط، وهو يشترط في التوريث عدم وجود الأبوين، وهو ما ذهب إليه الشيخ الصدوق. إطلاق الأدلة هذا الشرط لا دليل عليه. الله سبحانه وتعالى يقول في عموم آياته يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بتقريب أن الولد أن ولد الولد ولد حقيقة. يوصيكم الله في أولادكم وولد الولد ولد، ولم تأخذ الشرط وهو بشرط عدم وجود الأبوين. بما أن الولد يرث مع أبوي الميت، يعني مع جده وجدته، خب إذا مات الميت وخلف ابنا وأبوي الولد يرث، الولد يرث مع وجود أبوي الميت، كذلك ولد الولد يرث مع وجود أبوي الميت. يوصيكم الله في أولادكم وولد الولد ولد حقيقة. هذا من جهة عموم الآية القرآنية، أيضا من جهة الروايات التي دلت على أن بنات الإبنة يقمن مقام البنات، بنات الميت، بنات الإبنة يقمن مقام البنات. هذا دليل المشهور. أما ما هو دليل الشيخ الصدوق؟ الشيخ الصدوق تمسك بهذه الرواية وذهب إلى أن شرط توريث ولد الولد عدم وجود أبوي الميت. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل هو صحيح سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول. من هو أبو الحسن الأول؟ عليه السلام قال بنات الإبنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بن. لحظة الرواية. بنات الإبنة يقمن مقام البنات متى؟ إذا لم يكن للميت بنات، يعني أولاد مباشرة، ولا وارث غيرهن. تمسك بهذه الفقرة ولا وارث غيرهن. إذا وجد أبوي الميت صدق علي أن هناك وارث غيرهن، غير بنات البنات، فلا يرثن. وبنات الإبن يقمن مقام الإبن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن. فتمسك الشيخ الصدوق بهذه الفقرة وهي ولا وارث غيرهم. فقد يقال واضح الرواية دلالتها على اشتراط عدم وجود الأبوين لتوريث ولد ولاد. إلا أن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف وصاحب الوسائل قدس الله سره قال ولا وارث غيرهم مجملة. يحتمل أن المراد بلا وارث غيرهم هو ما احتمله الشيخ أنه ولا وارث غيرهم أي من أولاد الطيب، يعني ولا بنات ولا وارث غيرهن من أولاد الصلب للميت. احتمل هذا الاحتمال. أو يحتمل أنه ولا وارث غيرهن أي ولا وارث قريب غير ولد الولد، بمعنى أن ولد الولد لا يرث مع وجود ولد الولد، ليس مطلقا أولاد الأولاد يرثون، بل متى يرث ولد الولد يعني الحفيد الثاني مع عدم وجود الحفيد الأول. هذا معنى ولا وارث غيره، هذا احتمال آخر. إذن الرواية مجملة، وإذا كانت مجملة لا يصح التمسك بها، بالإضافة إلى أن بعضهم حمل الرواية على التقية لأن هذا الحكم الذي ذهب إليه الشيخ الصدوق موافق لكثير من العامة، فحمل الرواية على التقية. طبعا هنا بحث كبروي مفيد، هل دائما مجرد أن تكون الرواية موافقة لحكم من أحكام العامة دائما تحمل على التقية؟ لعل الحق أنها ليست دائما الرواية تحمل على التقية، ليس مجرد أن ننظر أن الرواية توافق حكما من أحكام العامة مباشرة تحمل على التقية، كما هو بيجم المتقدمين مباشرة يحملون الرواية على التقية. لا، لابد أن نرى سند الرواية، لابد أن نعرف ظروف نقل الرواية، لابد أن نعرف من الإمام الذي صدرت عنه الرواية، وهل أن الفترة التي يعيشها كانت فترة تستحق التقية لا تستحق التقية وما شابه ذلك. هذه عوامل لابد أن تدرس، تكتنف بالرواية لابد أن تلاحظ حتى يقال بعد ذلك أنها صادرة مقام التقية، أنها في مقام في بيان مقام حكم اتقائي أو ليس كذلك، كما ذهب إليه بعض أساتذتنا دام ظلهم. قال أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم. خب كيف يقومون مقام آبائهم؟ في مسألتين، في أصل الوراثة التوريث أي أنهم يرثون، إذا فقد الولد يرث ولد الولد، هذه في المسألة الأولى. المسألة الثانية كيف يرثون، يعني عندنا كبرى وعندنا صغرى، الكبرى انهم يرثون، الصغرى كيف يرثون، هل يقتسمون المال بالسوية او انهم يأخذون نصيب من يتقربون اليه، فولد الولد يأخذ نصيب من يتقرب اليه وهو الاب، وولد البنت يأخذ نصيب من يتقرب إليه وهي البنت الأم أي بنت الميت، أمه بنت الميت. فنقول لا يقتسمون المال بالسوية، بل كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب إليه، ولد الولد يأخذ نصيب أبيه، أبوه كيف كان يرث؟ نقول الأب إذا انفرد المال له، إذا شاركه أحد من الأولاد يأخذ السدس. إذا لم يشارك واحد إلا زوجة أو بنت أو ما شابه ذلك البنت لها السدس، زوجة مثلا يأخذ الباقي، يعني نصيب الوالدين. الأم كيف كانت تشارك؟ إذا انفردت المال لها. إذا شاركها أحد ولم يكن معها ولد أو حاجب من الأخوة تأخذ الثلث، وجد أخوة معها تأخذ السدس. إذا ولد البنت يأخذ نصيب أمه، وولد الولد يأخذ نصيب أبيه. هذا قول وهو قول مشهور. هناك قول لعل ذهب إليه السيد المرتضى أنهم يقتسمون المال بالسويات، يقتسمون المال بالسوية. السيد المرتضى ما هو دليله؟ يقول دليله أن ولد الولد ولد حقيقة، ولد الولد ولد حقيقة، فحيث أن الأولاد يقتسمون المال بينهم بالسوية، إذن يقتسمون المال أولاد الأولاد بينهم بالسوية. لكن المشهور قال لا، قال في المقام الروايات فيها تنزيل، نزل ولد الولد منزلة الولد، فإذا نزل الولد منزلة الولد إذن يأخذ حكم المنزل عليه، بما أن ولد الولد نزل منزلة الأب يعني ابن الميت، اذا ياخذ يرث كما يرث ابوه. وبما ان ولد البنت نزل منزله البنت فيرث كما ترث البنت امه بنت الميت. اذا ظاهر الروايات انها في مقام التنزيل، أن ولد الولد نزل منزلة الولد فيرث كما يرث الولد اللي هو ابن الميت، وبما أن ولد البنت نزل منزلة البنت فيرث كما ترث البنت. فيها تنزيل. لا لا، حتى لو لا، حتى لو ولد ولد حقيقة ولد، حتى لو قلنا بالتنزيل هذا في أصل الإرث، ولد الولد نزل منزلة الولد كما أن الولد يرث هذا يرث، حتى لو قلنا بالتنزيل. هناك كان المقام في أصل التوريث مو كيفية التوريث. خب، هذا إجمال ما في هذه المسألة الأولى. تبقى تفريعات كثيرة قبل أن نقرأها سريعا. قال أولاد الأولاد أي الأحفاد. الآن كلامنا في أولاد الأولاد، بعد ذلك المسألة الثانية أولاد البنات. فمفروض أنني أنا الميت إن شاء الله. إيه؟ عندي أحفاد أولاد ولد الذكور وعندي أحفاد بناتي، أيهما أقرب إلى الأب؟ أولاد الأولاد أو أولاد البنات؟ مو أقرب شرعا يعني يعتز بهم. ليه؟ نعم؟ لا، لأن يحملون اسم. أما ولد البنت يحملون اسم زوج أمهم. أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين، وشرط ابن بابويه شيخ صدوق رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين، وذكرنا دليله والمناقشة، وهو متروك يعني لم يعمل به الأصحاب. خب، مسألة فرع. ويمنع الأولاد من يتقرب بهم، من يتقرب بالأولاد؟ من؟ أولادهم. أولادهم يتقربون بهم بالأولاد، بمعنى لا يرث ولد الولد مع وجود الولد، لا يرث ولد الولد مع وجود الولد. ويمنع الأولاد من يتقرب بهم من أولادهم، ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة فبالأخوة يتقربون إلى الأولاد من جهة الأبوين، وأولاد من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم مرتبة ثانية، والأعمام والأخوال وأولادهم، ويترتبون الأقرب فالأقرب. هل يعقل في الأقرب؟ الآن يأتي. إذن بعبارة أخرى، الولد يمنع أولاده وأولاد الأولاد يمنعون أعمامهم وأخوالهم إلى آخره، فلا ويترتبون الأقرب فالأقرب، بمعنى فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت. خب أيهما أقرب، الولد أو ولد الولد؟ الولد. ولد الولد أقرب أم العم أقرب؟ ولد الولد أقرب. إذا لا يرث بطن بعيد مع وجود من هو أقرب إلى الميت. إذا وجد القريب لا يرث البطن البعيد. ويرث كل واحد، كيف يرثون؟ هذه الصغرى. ويرث كل واحد منهم من أولاد الأولاد نصيب من يتقرب به. كيف؟ فيرث ولد البنت نصيب أمه لأنه يتقرب من جهة أم، ذكرا كان أو أنثى، وهو النفس. نعم، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى، وهو النفس إن فرد أو كان مع أبوين. ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة. نعم، كما يعني نزل من جهتها كما أنها موجودة. ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى، لأن البنت تأخذ النصف لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، ذكرا كان أو أنثى. جميع الولد جميع المال يرث إن فرد، إذا انفرد المال كله له. نعم، جميع المال إن انفرد وما فضل يعني بقي عن حصص الفريضة إن كان معه وارث. أيضا يقول وما فضل ترث جميع المال إن انفرد وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحد الأبوين والزوج أو الزوجة يذهب إليهم. ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر. لماذا؟ لأن أولاد الابن يتقربون من جهة الأب، وأولاد البنت يتقربون من جهة أم، والأم لها الثلث فيأخذون نصيب أمهم، والأب له الباقي، الباقي هو ثلث نصيب الأب. شنو هم الواضح؟ أولاد البنت يتقربون من أي جهة؟ أولاد البنت الأم يعني الأم، الأم كم نصيبها؟ ثلث مع عدم وجود الحاجز الثلث اذا ياخذون الثلث. الاب له الباقي، الباقي على الثلث كان. اذا ياخذون اولاد الابن الثلثان. كان لاولاد الابن نصيب من يتقربون اليه وهو الاب ونصيبه الثلثان، ولاولاد البنت نصيب من يتقربون اليه وهي الام الثلث على الاظهار. ولو كان يعني مع اولاد الابن واولاد البنت زوج او زوجه كان له نصيبه الادنى، كان له نصيبه الادنى لمن؟ للزوج والزوجه. ليه؟ لوجود ولد الولد وولد البنت يقومون مقام وجود الابن والبنت. إذا وجد ولد مع الزوج والزوجة أخذا نصيبهما الأدنى، والباقي بينهم أي بين الأولاد. لأولاد البنت الثلث، نصيب الأم الثلث يأخذون الثلث. نعم. ولأولاد الابن الثلثان نصيب من يتقرب إليه. هذا كله في مسألة أولاد الأولاد. أما أولاد البنت، أولاد البنت فيه قولان. قول أنهم يختتمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولاد البنت يعني مات الميت وخلف بنت، لا مات الميت وعنده أولاد من ابنته من بنته من بنته. هنا قيل أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بالتفاضل الذكور نصيبهم أعلى من الإناث. وقول آخر لا يقتسمون نصيبهم بالسوية، وهو قول الشيخ في المضبوط. قال الثاني أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن كما تقدم، لأن أولاد الابن كس للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا يأخذون نصيب من يتقربون إليه ونصيب من يتقربون إليه، الأب والأم بينهما تفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف ولد الابن ولد ال... نعم اولاد نعم اللي هو اولاد الاولاد اولاد الاولاد اولاد الاولاد ذكرنا بانه ولد الولد ولد الولد ياخذ نصيب الولد اللي هو نصيب ابي. نعم. ولد البنت يأخذ نصيب الأم، أمه يعني البنت، بين البنت والولد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ثلث وثلثان. ولهذا قال كما يقتسم أولاد الأب، وقيل وهو قول الشيخ في المبسوط يقتسمونه أي أولاد البنت بالسوية وهو متروك. يأتي بيان مدرك هذا القول مع مسألة الحب الحبوة أو الحبوة والطعمة. والحمد لله رب العالمين.